الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب إحياء ما بين العشاءين، أي ما بين المغرب والعشاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. وعن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء. فيشرع للمسلم أن يستكثر من الصلاة ما بين المغرب والعشاء من غير تقييد بعدد معين. قال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسي، وابن عمر، وأنس بن مالك في ناس من الأنصار.